الشمال والحديث من صرح الأرض من الإنسان إذا مات من وراء معركة بين اثنين لا بد يفرق بينهم واجب عليه معلوم إذا رأى أن أحدا يظلم فإنه يجب أن ينصره.